من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. خلقت الخلق وضمنت الرزق وحددت الآجال، أنت الأول فلا شيء قبلك والآخر فلا شيء بعدك والظاهر فلا شيء فوقك والباطن فلا شيء دونك. سبحانك أنت عز كل ذليل وغنى كل فقير ومفزع كل ملهوف وقوة كل ضعيف. من تكلم سمعت نطقه، ومن سكت علمت سره، ومن عاش فعليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه. وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأحبابه وأزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أفضل الصلوات وأتم التسليم. الحديث الرابع في الأربعين النووية، نفعنا الله وإياكم بأحكامها وأنوارها وأسرارها. حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يقول: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك أي في 40 يوما مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي هو أم سعيد. فوالذي لا إله غيره إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. حديث عظيم فيه من الأحكام والأنوار والأسرار ما لا يتسع المقام لشرحه، ولكن نوجز هذه الأحكام وهذه الأسرار وهذه الأنوار لعل الله ينفعنا بها إن شاء الله. سيدنا عبد الله بن مسعود وهو من أكابر الصحابة، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليستمع إلى قراءة ابن أم عبد، هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من ساقه؟ والله لهي أثقل في الميزان من جبل أحد يوم القيامة. هو أول من أسمع قريشا القرآن، فرغم نحافة بدنه وضعف قوته إلا أنه كان يملك همة لا يملكها الأقوياء، ويملك إيمانا في قلبه وعلما يعادل الآلاف من العلماء. فهو يروي عن حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه بوصفين: الصادق المصدوق، فهو الصادق في ذاته ونفسه، المصدق بما جاء به من وحي من عند ربه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقب بالصادق الأمين، فكان رسولنا صادقا في نفسه، ولا بد أن يكون مصدقا فيما جاء به من وحي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يقول: إن أحدكم، وهذا اللفظ تشعر فيه بالمساواة بين ذرية آدم، لأن الجميع مروا بهذه المراحل لا فرق فيها بين أبيض وأسود، أو بين غني أو فقير، أو عظيم أو حقير، فكل مخلوق مر بهذه المراحل. قول النبي إن أحدكم يشعرك بأن الجميع في هذا الأمر واحد، ولم يقل إن الإنسان، وإنما قال إنما أحدك إن أحدكم، لنشعر أننا من آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى. وقد سجل الله هذه القاعدة في سورة الحجرات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أحدكم يجمع خلقه، يعني إيه يجمع خلقه؟ يلتقي ماء الرجل مع ماء المرأة، يجتمع ماء الرجل بماء المرأة، وماء الرجل إذا وصل إلى المرأة وصل إلى كل ذرة في بدنها، ثم يتجمع مع ماء الرجل حتى يتحول من نطفة إلى علقة تعلق بجدار الرحم. فالنطفة مني الرجل والمرأة، أما العلقة فهي دم، أما المضغة تحول الدم إلى قطعة لحم. ثم بعد هذه المراحل يؤمر الملك بنفخ الروح فيه. لكن تعالى، المراحل دي ومتحددة باليوم ومتحددة بالوقت ليه؟ عشان نطلع بأحكام فقهية ملخصها دون أن أدخلك في آراء الفقهاء وأتعبك، أن الإجهاض لا يجوز بأي حال من الأحوال إلا لضرورة شرعية، وإذا وجدت الضرورة وكان في الأربعين يوما الأولى لا مانع للمرأة من أن تأخذ دواء مباحا ينزل به هذا الدم. إذا وجد للنزول ضرورة شرعية، ما نقولش بقى أن هو معانا ما يكفينا من الأولاد أو الرزق ما يساعدش، لأن كل مخلوق نفخ فيه الروح كتب له الرزق كما سمعنا من الحديث. طيب، يبقى الإجهاض في الأيام الأولى لضرورة شرعية، طب وبعد نفخ الروح المحرم تماما إلا في حالة إذا اجتمعت لجنة طبية لا يقل عددها عن 3 أطباء ويكونون ثقة ويقولون إن في تمام الحمل ضررا على الأم. هنا نطبق القاعدة أن مصلحة الأم مقدمة على مصلحة الجنين، لكن الإجهاض بغير ضرورة شرعية محرم تماما. الحكم الثاني، هذا السقط لو نزل يصلى عليه يغسل أم لا يصلى عليه ولا يغسل؟ عشان ما تحترش في المسألة دي، العلماء قالوا إذا استهل صارخا ونفقت فيه الروح ووجد له حركة يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. أما إذا لم يستهل ولم يخلق يلف في خرقة وفي أي مكان في الأرض يوضع فيها. عند الحنابلة قال الإمام أحمد إذا نزل قبل 4 أشهر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإذا نزل بعد 4 أشهر غسل وكفن وصلي عليه. قيل له وإن لم يستهل صارخا؟ قال وإن لم يستهل صارخا. يبقى عند الحنابلة فصلوها بالوقت، قبل 4 أشهر مفيش، بعد 4 أشهر يغسل ويكفن ويصلى عليه. وقد ثبت أن ابن عمر صلى على ابن بنته بعد 4 أشهر. ده حكم. الحكم الثالث، السقط حينما ينزل سواء قبل نفخ الروح أو بعده، هل المرأة تعد نفساء أم لا تعد نفساء؟ يبقى الزوجة تيجي تسألك كده تقول لك أنا في يعني ينطبق علي أحكام النفاس ولا لا؟ الحكم في المسألة دي الملخص فيها إذا نزل السقط غير مخلق لا تعد نفساء. غير مخلق يعني إيه؟ لم يخط له يد ولا قدم ولا يعلم له معالم، فيش أي معالم في جسده، يبقى إذا بيعتبر دم ونزل يبقى المرأة هنا في حالة استحاضة. ومعنى في حالة استحاضة يعني تصلي وتصوم وتعاشر زوجها، غير أنها لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت، ولا تصلي بوضوء واحد أكثر من صلاة. ده إذا نزل قبل أن يخلق. طب نزل بعد ما تم تخليقه ولقينا الملامح واضحة، يبقى تأخذ حكم النفساء. يبقى المسألة الفيصل فيها هل المضغة مخلقة ولا غير مخلقة، لأن ده مذكور برضو في في القرآن. طيب يبقى إذن لو هي غير مخلقة يبقى مش نفساء، مخلقة تبقى في حالة بقى نفاس. يترتب على المراحل دي معرفة حكم رابع، لو واحد اعتدى على امرأة حامل وأسقط ما في بطنها، موت الجنين اللي هو ببطنه، الحكم ايه؟ قال فيه غرة مش فيه دية، فيه ايه؟ غرة، طالما ان الجنين هو اللي مات والام ما زالت على قيد الحياة. الغرة دي 500 درهم او ما تعادل 5 من الابل او 100 من الغنم. طبعا الابل عند العرب في الاول كانت حاجة والغنم دي حاجة بسيطة جدا. الأحناف قالوا 10 دية الأم. لو واحد اعتدى على الأم وقتلها يبقى عليه كفارة ودية، فعشر الدية يكون للإيه بقى؟ للجنين. أما إذا نزل واستهل وتبين أنه على قيد الحياة ففيه كفارة ودية. عارف الكفارة اللي هي تحرير إيه؟ رقبة. مش قادر يبقى يصوم 60 إيه؟ يوم. مش قادر يبقى يطعم 60 إيه؟ مسكين. ما توحد الله. أنا اديتك الأحكام دي في صورة مبسطة. عرفنا حكم الإجهاض، حكم السقط هل يصلى عليه أم لا، حكم الاعتداء على الجنين إذا نزل السقط، متى تعد الأم نفساء ومتى تكون في استحاضة. المسألة بقت واضحة. كل ده بيترتب على قول النبي إيه؟ إن أحدكم يجمع خلقه، أي ماء الرجل مع ماء المرأة، في بطن أمه، في رواية تانية 40 يوما نطفة، نطفة يعني مني، ثم يكون علقة مثل ذلك 40 كمان، يتحول المني إلى دم، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني يتحول الدم إلى قطعة إيه؟ لحم. ثم يرسل الملك فينفخ فيه الإيه؟ الروح. تكريمك أنت جه من النفخة دي. الإنسان كرم لعشان شكله، ولا عشان وظيفته، ولا عشان ماله، ولا عشان وضعه، ولكن عشان فيه سر من أسرار مين؟ اللي هو ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يبقى خلي بالك إن التكريم به لبني آدم بسبب السر الإلهي ده. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ثلاثة، تم تكريمهم لأن فيهم سر من أسرار الله. العصا بتاع سيدنا موسى ما هي عصا، يمكن لو واحد شافها مرمية على الأرض ما ياخدهاش، لكن إيه ميزة العصا دي وبقت معجزة وبقت يعني سيرتها اليوم القيامة ليه؟ لأن العصا دي وضع فيها إيه بقى؟ سر من أسرار الله. تتحول لحية، ترجع تاني من حية لإيه؟ لعصا. يبقى فيها سر من أسرار مين؟ إلا القرآن. المصحف ما هو كتاب، والمكتبات مليانة كتب، لكن تيجي عند المصحف وتحس بالتقديس ليه؟ لأن فيه سر من أسرار الله، لأنه كلام مين؟ كلام الله. تيجي عند الإنسان، أنا مظلمكش ليه؟ ما اقدرش اعتدي على مالك ليه؟ ما اقدرش اعتدي على دمك ليه؟ ما اقدرش ازعلك ليه؟ مجرد بس الحزن ليه؟ لان انت فيك سر من اسرار مين؟ من اسرار الله، اللي هو ايه بقى؟ فينفخ فيه الايه؟ الروح. ثم يؤمر اي الملك بكتابة 4. خلي بالك، والاربعة من قدر الله عز وجل، بكتب رزقه واجله وعمله وشقي هو ام سعيد. ده ايه بقى الاربعة دول؟ ليه انكتبوا؟ قال على حسب ما سبق في علم الله. مش حاجة بقى انت مش فاهم ان كتب دي يعني قهر عليك، لا، دي على حسب ما سبق في علم الله تبارك وتعالى. ولذلك احنا قلنا في الحديث الثاني اركان الايمان بالقضاء والقدر كام؟ 4. العلم، إن الله بكل شيء عليم، أحاط بكل شيء علم، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما يبقى، على ما سبق في علم مين بقى؟ يعني سبق في علم الله إن حضرتك حابب الهداية وحابب الإيمان وحابب العلم، وإن أنت عندك رغبة إنك تيجي مجلس العلم، فده حصل باختيارك، بس كتب في علم الله أنك ستكون كذلك. يبقى الكتابة ما أثرتش عليك. خلي بالك، أنت زي ما النبي سأل الصحابة بيسألوه، العمل فيما هو مستأنف ولا فيما قد فرغ منه؟ البل فيما قد فرغ إيه منه. قالوا له طب فيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما إيه خلق له. تلاقي الناس اللي هي راح الجنة اللهم اجعلنا منهم، تلاقي ربنا كده الأعمال الميسرة كلها أعمال إيه بقى؟ صالحة، عمال يعمل خير وطاعة وعبادة ويطلع من مجلس العلم يزور أرملة أو مسكين أو يزور رحم، يطلع مش عارف معاملاته مع الجيران ميسر لعمل يوصله للإيه؟ للجنة. التاني برغبته ميسر لعمل برغبته هو، مش مكتوب عليه، لأن من إساءة الأدب إنك تمسك واحد حرامي وتقول له ليه، يقول لك ده شيء مقدر، دي قلة أدب، ده كلام المشركين لما قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا إيه آباؤنا، قال ما هو ربنا اللي قال لكم خليكم مشركين ولا أنتم اللي اخترتوه، فدي من قلة الأدب الاحتجاج بالقدر. القدر ده على حسب ما سبق في إيه، في علم الله، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 إيه؟ سنة، وده على حسب علمه، يعني سبق في علم الله ان انت حابب الايمان، فلما امنت زادك الله ايمانا ويسر لك العمل الايه الصالح. التاني حابب الظلم وحابب الفساد وحابب الشهوات، خلي بالك ده كلام هنحتاجه، واحنا شرحنا في قواعد الرزق في الجمعية ان رزق الانسان مقدر وايه ومكتوب، ولكن السعي لتحصيله امر ايه واجب، هو مقدر بس ترقد. ما بعض الناس ياخد الحديث يقول لك ايه ده الرزق مكتوب، هل انا لو قعدت بقى هيجيني ولا لابد من الساعي؟ ما خلي بالك اللي كتب الرزق وقدره هو اللي امرك بالايه بالساعي، هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في ايه في مناكبه. بس هي الكلام اللي بينقال في الحديث ده يديك نوع من الاطمئنان، خلاص انا بسعى وبعمل اللي عليا لكن لا احزن على فوات رزق، لان مش مقدر لي، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما ايه بما اتاكم، يبقى ده مش مقدر لي. يبقى خلي بالك ان الكتابة هنا على حسب ما سبق في علم الله، فاركان الايمان بالقدر علم وكتابة ثم مشيئة وخلق، ان الله على ما يشاء قدير وما تشاءون الا أن يشاء الله. وبعدين كل الموجودات من الذي خلقها؟ الله خالق كل شيء. إنما لما أقرأ بقى في الحديث إن الملك بأمر من الله قدر لك الرزق والأجل، ده بيخلي عندك نوع من العزة، نوع من الكرامة، مش نوع من التواكل وأقول ده مقسوم لي وحيجي لي، لا، نوع من العزة ايه؟ اطلبوا الحوائج بعزة نفس فإن الأمور تسري بمقادير. خلي بالك انت تطلب وانت عزيز النفس، كون ان هي هتحصل او مش هتحصل دي مش بأمر اللي قدامك، ده بأمر مين بقى؟ الذي يملك نواصي العباد. اطلبوا الحوائج بعزة نفس فإن الأمور تسري بإيه؟ بمقادير. لما يقولك ان الأجل انكتب يبقى انت ما تخافش بقى، انت تأخذ بالاسباب وتأخذ باسباب الحذر، لكن الدنيا مليانة امراض، الدنيا فيها حروب، الدنيا فيها مش عارف ايه، لا ده حينقص من عمرك ولا لو كانت كلها رخاء حيزود في ايه في عمرك. ليه؟ فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يبقى الفهم الحقيقي لمعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يؤمر بكتابة اربع، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أم إيه سعيد. اوعى تفهم ان ربنا سبحانه وتعالى قال دول سعداء ودول أشقياء كده، لا، ده على حسب ما سبق في علمه، ان ده هيختار طريق السعادة وده هيختار طريق الايه الشقاء. ونفس وما سواها فألهمها ايه فجورها وتقواها شباء، قد أفلح من ايه هم دول السعداء، قد أفلح من زكاها، أمال الأشقياء فين؟ وقد خاب من دساها. يبقى خلي بالك نفهم الكلام بالفهم الصحيح. طيب بعد كده النبي بيحلف بعد ما أخبرنا عن المراحل دي، والمراحل دي موجودة في سورة المؤمنون، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من إيه من طين، إشارة إلى خلق مين؟ آدم. طب والباقي بقى مر بالسبع مراحل دول، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة إيه مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر بعد نفخ الروح والتصوير بقى، فتبارك الله أحسن الإيه الخالقين. خلقتم من سبع ورزقتم من سبع فاسجدوا لله على سبع. عشان كده بص تلاقي السجود على سبعة ايه اعظم. ليه؟ لان مراحل الخلق سبعة، طرق الرزق اللي هي وردت في سورة عبسة، فلينظر الإنسان إلى إيه طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وفاكهة وإيه، تعد تلاقيهم سبعة، خلقتم من سبعة ورزقتم من سبعة فاسجدوا لله على إيه على سبع، ما توحد الله. يبقى ده الفهم الحقيقي، الفهم الحقيقي الكلام النبي. بعض الناس يقول لك ايه بيحتج بالقدر، خلي بالك، وبعدين يرجع يقول لك الله، طب ما موسى عليه السلام حج آدم في الخروج من الجنة لما التقت سيدنا آدم قال له انت آدم خيبتنا واخرجتنا من الايه من الجنة، فقال له آدم انت موسى بني اسرائيل الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده ليه التوراة، قال نعم، قال له أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين إيه سنة. الناس مش فاهمة الحديث، خلي بالك إن الكلام ده حصل بعد توبة آدم، بعد ما ربنا تاب على مين، ولذلك سيدنا موسى ما قالوش انت عصيت، ما قالوش انت كلت من الايه، هو ذكر ما ترتب على ذلك، فالكلام ده بعد التوبة. وفرق بقى بين الكلام اللي يبقى بعد التوبة وبين واحد مستمر على المعاصي ويحتج بالايه بالقدر. يجي واحد عمال يشرب مخدرات، يا عم بلاش، يقول لك اصل ده شيء ايه مقدر ومكتوب، يا راجل دي قلة ادب، دي يعني اساءة مع الله تبارك وتعالى، أنت فيك شبه من المشركين الذين أساءوا الأدب مع الله، بقى ربنا قدر عليك إنك تضيع عقلك ومالك وتمشي من تجدارب نفسك وتروح مرؤتك وكرامتك وتقول لربنا مقدر. الله لا يقدر الشر، لكن أنت اللي اخترت، سبق في علم الله إن ده طريقك اللي هتختاره، ما توحد الله. ولذلك شوف بقى ختام الحديث بقى إيه اللي جاب الحتة الأخرانية، ما هي دي مرتبطة، كلام الحديث كله مرتبط ببعض. فجي سيدنا النبي عشان الموضوع اللي جاي خطير شوية فيحلف لك، وهنا الفقهاء يقولوا إيه جواز أن يحلف الرجل دون أن يستحلف، يعني أنت ما قلت ليش يحلف بس أنا بحلف عشان أكد لك المسألة. فسيدنا النبي حلف من غير ما حد يقول له إيه احلف، قال فوالذي لا إله غيره إن الرجل، الكلام ينطبق على الرجل وعلى الإيه وعلى المرأة، لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، قرب قوي خلاص، فضل في الأجل حاجة بسيطة والروح تخرج إلى روح وريحان ورب راض غير إيه غضبان وإلى نعيم، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل إيه أهل النار فيدخل. الناس بتقرأ بقى أو تسمع يسبق عليه الكتاب زي ما يكون فيه قوة مسلطة عليه حولته من الخير للإيه للشر، ده كلام ملوش أصل من الصحة ولا فهم، خلي بالك ده كلام مش ده الحديث. أمال اللي بيتحول من عمل الجنة لعمل النار ومن عمل النار، لا، التحول ده بيجي بسبب إيه، على قدر فساد القلب وصلاحه، مش على شكل العمل اللي ظاهر، على قدر ايه تاني انا بقول فساد القلب، وايه هو ده الاساس. اذا كنت عايز تفهم الحديث فهم صحيح وتتعلم منه، راقب ايه بقى، الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد ايه كله واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي الايه القلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بايه بقلب سليم. طب انا هوضح لك شوية، لا هو مين اللي بيعمل عمل صالح ويتضير لعمل اهل النار في الاخر ده؟ والله سيدنا سهل بن سعد حيروي لنا قصة عجيبة حصلت ايام النبي عليه الصلاة والسلام. قال كنا مع رسول الله في بعض مغازيه فمال كل قوم الى عسكرهم، كل جيش راح في الارض بتاعته، وفينا رجل لا يدع شاذة ولا فاذة للعدو إلا اتبعها وضربها بسيفه. راجل مغوار فارس، راجل يبلي بلاء إيه حسنا. فالصحابة وهم واقفين حوالين النبي قالوا إيه ما أجزأ منا أحد ما أجزأ هذا الرجل، ده ما حدش منا عمل ربع للرجل ده إيه عمله. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكنه من أهل النار. يا نهار ابيض اللي في الجيش وعمل العمايل دي مع الاعداء يا رسول الله تقول ما هو ما حدش يقدر يقول هو من اهل النار ولا اوعى تقولها انت لان الرسول يوحى ايه يوحى اليه خلي بالك طيب لكنه من اهل النار فقال جماعه لا واينا من اهل الجنه اذا كان هذا من اهل النار لما ده يروح النار امال مين منا بقى اللي هيروح الايه ده احنا ما عملناش ربع اللي عمله فتبعه رجل في راجل بقى عارف ان ده وحي ده كون النبي يقول كده خلاص انتهت فانا عايز بس ازداد يقين فتبعه رجل كلما اسرع اسرع وكلما ابطأ ابطأ فوجده قد جرح شوف اللي بيجاهد ده بقى ما استحملش الجرح فوضع نصاب سيفه على الارض وذبابة سيفه بين ثدييه في صدره ومال على سيفه وقتل ايه نفسه يعني عمل ايه انتحر خلي بالك فالراجل الله اكبر الراجل مش بيكبر ان هو فرحان ان هو مات بيكبر ويقول صدق ايه رسول الله فاخبر النبي بما حدث قال لهم وضح بقى شوية ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس ده اللي قدام الناس لان هو بيعمل للناس ما بيعملش لمين لله خلي بالك فيما يبدو للناس وهو من اهل النار ايه بقى اللي يخليه يعمل خير وهو من اهل النار فساد الايه بقى ما هي دي صفة المنافقين بص تلاقي الظاهر بتاعه خير والباطن ايه شر الظاهر انه هو مسلم والباطن انه هو ايه كافر يخادعون الله وهو ايه خادع واذا لقوا الذين امنوا قالوا ايه امن ده بالحقيقة ايه واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون قال والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ليه قال ان القلب فاسد فما تخافش انت مش هتفضل تعبد ربنا وتعمل خير ويجي بعد كده تتحول لأهل لا لا لا لا ده بالعكس ده اللي قعدت تعمل بعمل اهل النار سنين ختم لها بعمل اهل ليه الجنة لان ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وايه وامنتم ده المرأة البغي بتاع بني شوف كم سنة من الزنا شوف لما تسمع كلمة بغي من بغايا بني اسرائيل ده المرأة المسلمة لو مارست البغاء بيبقى في حدود ضيقة جدا وبتبقى في حالة خجل شديد جدا انما البغي من بني اسرائيل فجور ما بعد فجور علنا سنين من الزنا علنا راحت كلها قدام حالة واحدة قيمة الرحمة اللي انحطت في ايه في قلبها مش على انسان على ايه على حيوان انت لا تريد ان تراه ولا تعاشره خلي بالك حيوان له احكامه في الاسلام اللي هو الكلب ومع ذلك عشان القيمة دي وصلاح القلب اللي عنده فشكر الله لها فغفر الله ايه لا يبقى انت بقى لا تسيء الظن بمين بالله هل معنى اسبق عليه الكتاب هتفضل انا بقى صوم وصلي وحج واعمل امتى بقى الاعمال دي كلها تتلاشى لو القلب ايه فاسد انما تعالى بقى اقول لك بقى اللي كان بيعمل بعمل اهل النار زي المرأة البغية كده خلاص وبعد كده سبحان الله لصلاح قلبها وللرحمة التي في قلبها تحولت الى اهل الايه الجنة عندنا اعرابي ما يعرفش حاجة عن الاسلام خلي بال سمع كده عن الاسلام فسأل فراح بايع النبي عليه الصلاة والسلام طلع يهاجر معاه دخل في غزوة النبي انتصر وفي غنايم النبي بيوزع الغنايم عمل له نصيبه الرجل اعترض قال انا مش عايز الكلام ده ما على هذا اتبعتك قال له امال انت اتبعتني على ايه مع ان الغنايم حلال قال له اتبعتك على ان ارمى بسهم هاهنا فادخل الايه الجنة يعني انا عيني على حاجة اكبر من كده انا عيني على الايه بقى على الجنة خلي بال فلما بدأ القتال حمل الرجل شهيدا الى رسول الله وجدوا السهم في المكان الذي ايه اشار قال النبي اها هو هو هو ده قالوا نعم قال صدق الله فصدقه الله يبقى هنا العملية كلها مدارها على الايه فكفنه النبي في جبته وصلى عليه يعني دعا له وكان مما ظهر من صلاته يعني من دعائه أنه قال اللهم إن عبدك هذا خرج مهاجرا في سبيلك قتل شهيد أنا شهيد على ذلك شوف بقى لما النبي يشهد له ان هو مات ايه بقى شهيد، يبقى الراجل ده شوف شوف الصدق بقى، شوف القلب بيعمل ايه. فخلي بالك احنا عندنا في القرآن الكلام ده، يعني بالعام ابن باعوراء بتاع بني اسرائيل ما هو عالم وربنا اداله ايات وعلم، ده موسى بيثق فيه ثقة كبيرة جدا. يعني تتخيل لما سيدنا موسى يثق فيك الثقة ويقول له الاحكام هي، روح بلغها لاهل مدين، يروح لأهل مدين يعرضوا عليه المال والذهب والوزارة والفلوس والمناصب، يسيب الدين كله والعلم ويقبل اللي الدنيا. قال لك الكلام ده جه كده ضربة حظ، ولا ده معناها ان الدنيا دي مربعة فين بقى ومستني الفرصة ان هي ايه تجيله، ولو باع في سبيل ذلك ايه دينه وآخرته. يوم ينزل القرآن يقول شوف بقى فساد القلب جاب نهايته ايه، نهايته أسوأ من نهاية الكلب. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الايه من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه ايه يلهث. اوعى تفتكر ان دي شتيمة، ده تشبيه، ده تشبيه، لأن الكلب وهو شبعان يلهث وهو جعان برضو ايه يلهس، وهو قاعد بيلهس وهو بيجري بايه طالب الدنيا كده لا يشبع منها ولا يرتاح. واوعى تفتكر ان الموضوع ده باللي نزل فيهم القرآن بس، اقرا التاريخ وشوف الناس اللي هي معرفتش تراقب قلوبها الخاطبة جت سيئة ازاي. الحارس ابن عبد الرحمن ابن سعيد الدمشقي كنت تشوفه يا خبر بتسمع العلم تبقى بوس رجليه، بيقول لك يعني يعرف عنه الزهد ولو لبس جبة من ذهب. شوف بقى لما لو لبس جلابية ذهب تقول برضو عليه ان هو ايه زهد، ولو وقف وحمد ربنا وسبح الناس تتعجب لحمده وتسبيح. بس لا، الموضوع هو نفسه حس انا قلبي فاسد، فبعت لابوه قال له تعجل وقتني تعالالي، انا خايف اللي بيجيني ده يكون ايه شيطان. قال له شيطان ايه؟ ابوه يا ريته انتبه، ابوه ساعده على الغي والفساد، الناس عايزه دنيا. قال له يا اخي ده ربنا بيقول هل انبئكم على من تنزل الايه الشياطين تنزلوا على كل افاك اثيم، ده انت ناسك وعابد وزاهد، اشتغل تن لما الشياطين بقى تجيله وبقى يساعدوه في فتنة الناس. بيقول لك كان اذا دخل المسجد ونقر رخامه سمع له تسبيح يضج له الحاضرون في المسجد. خلي بقى تنه لما جه عليه وقت وادعى النبوة واتبعه خلق كثير، وكانت النهاية أسوأ وأسوأ النهاية حينما أمكن الله منه عبد الملك بن مروان فقتله. فالعملية دي مستمرة إلى يوم الإيه بقى، إلى يوم القيامة. العملية اوعى تفتكر ان التحول ده موجود، بس التحول ده انا عايز اطمنك ان هو على اساس الايه بقى. فانت لو ما تخافش كده ان في قوة هتيجي تغير حالك، لا الكلام ده لو قلبك ايه. ولذلك هو لما بتكلم عن بالعام ابن باعوراء قال ايه ولكنه اخلد الى الارض واتبع ايه هوا، يبقى كان عنده هوا. انما انت لو ايمانك قوي بالله وعندك يقين بالله وحب لله وطاعة لله، يا اخي ازاي تسيء الظن بربنا ان هو هيحولك لجهنم، وهو اللي قالك في القرآن يثبت الله الذين ايه امنوا بالقول الثابت في الايه في الحياة الدنيا وفي الآخرة. امال مين اللي بيتحول بقى؟ ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يبقى العبارة اللي انت سمعتها في اخر الحديث بتحذرك من الوقوع في اسباب سوء الخاتمة. اي حاجة توصل لك توصل لفساد القلب وسوء الخاتمة ابعد عنه، الشك والجحود ابعد عنه، الغرق في الشهوات والمعاصي ابعد عنه، الوقوع في البدع وعدم اتباع السنة ابعد عنه، النفاق ابعد عنه، لان دي الامراض اللي بتفسد الايه القلب، واذا فسد القلب ساءت الايه الخاتمة. انما انت طلب على ايمان وعلى يقين وحسن ظن بالله وعمل صالح ومداوم لذكر الله، يا اخي ده ربك قال ويزيد الله الذين اهتدوا ايه هدى. لكن هي الحديث ده بيحذر من فساد الايه القلب، لان ده اللي بيحول الخاتمة من حسنة الى سيئة او من سيئة الى ايه حسنة. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اسأل الله تبارك وتعالى ان يحسن لي ولكم الختام. اسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الإيمان والإسلام حتى نلقاه وهو راض عنا إن شاء الله، وأسأله أن يختم لنا بخير عمل وأن يجعل ثوابه الجنة. جاي رجاء بالدعاء لأخت الشيخ مجدي، لأخو الشيخ مجدي بالشفاء ولا بإيه؟ نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفيه بشفائك وداوه بدوائك وارزقه بعافية من عندك وجميع مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك. اللهم هب لنا منك دواء يذهب عنا وعنه كل داء وجميع مرضانا ومرضى المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.